الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق المؤمنون من النار وأمنوا فالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا يعتد من مجادلة المؤمنين وربهم في إخوانهم الذين يدخل النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويقومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتوا لهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. من طاق الوجه فمنهم من اخذته النار الى امصار ساقين ومنهم من اخذته الى كعبين فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا. قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول: اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا حتى يقول: اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره. فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: تقعت الملائكة وتقعت الأنبياء وتقع المؤمنون وبقي ارحم الراحمين. قال: فيقبض قبضه من النار، او قال قبضتين، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم الى ماء يقال له الحياه فيقبض عليهم فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل. قد رايتموها الى جانب الصخره وإلى جانب الثمرة، فما كان إلى الشمس منها كان أحمر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم، عتقاء الله، يعني كل مكتوب في أعناقهم مثل الختم يعني الخاتم، مكتوب عليها عتقاء الله، فالذين أعتقهم الله دون الأنبياء والملائكة والصالحين. فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم أو الخواتم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة كما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال: فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا: ولا أفضل من ذلك. قال: فيقول: رضاي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وهو يعني في الرواية في الصحيحين تحقيق الأمر شرط الصحيحين، ورواه عبد الرزاق وعنه الامام احمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه في التوحيد والمروزي في تعظيم قبر الصلاه. وهذا الحديث يعد يعني من او اقوى الحجج الذي يستدل بها من لا يفكر تارك الصلاه ولا يخرجه من المله الدينيه كليه بترك الصلاه كصلاه. وسنعود اليه الله تعالى في غضون هذا البحث. لكن كما هو معلوم يعني قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان او قال لا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر، وان اسمه عندنا وان اسمه اعظم من اسم قتل واخذ الاموال ومن اسم الزنا والسرقه وجرم الخمر، وانه متعرض لعقوبه الله وسخطه وخزيه في الدنيا والاخره. طبعا سبق الكلام كثيرا جدا في وعيد ترك الصلاه وخطوره التخليد في حق الصلاه واهميتها. ونحن الان في الحقيقه نتعرض لزاويه اخرى من البحث، لان هو تليق بالاخوه من حيث كونهم يعني طلاب علم يعني يضعون الكلام في مواضعه ولا يغترون بامثال هذه القضايا الثلاثيه، فهم على ظن الاخوه الكبار لم يقعوا بما حذر او خافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تخبرهم بها لئلا يتكلوا. لكن كما خطاب مع طلبة العلم يعني يفهمون الكلام ويضعونه مواضعه، فلا حرج بل لا بد من توضيح هذه الاحكام، خاصه ان الكلام فيها يترتب عليه او تبني موقف معين فيها يترتب عليه يعني كثيرا بكثير من الاحكام الخطيره. فمثلا اذا كنا بقول بعض العلماء بكفر تارك الصلاه وخروجه من المله بالكليه، يعني قال ذلك انه يصير مرتدا، يصير مرتدا لا حظ له في الاسلام. فهذه ليست كلمه تقال وحق، لكن وراءها عواقب خطيره جدا سواء في احكام الدنيا او في احكام الاخره. فالحكم على شخص بالرده يستنزل كثيرا من الاحكام كما ذكرنا. من احكام الدنيا سقوط ولايته، فلا يجوز ان يولى شيئا أي ولاية انطرح فيها الإسلام فيجوز أن يولى طاعن الإمام الأولى. الولاية في المساح لا يصلح أن يزوج بناته لماذا؟ لأنه غير مسلم فلا يؤتمن عليها، ولا يولى على الخاسرين من أولاده وغيرهم. من ذلك أيضا أنه يسقط إرثه من أقاربه، لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر كما جاء في الحديث المتفق عليه. منها أن يحرم عليه دخول مكة، يجوز له أن يبكر ويدخل الحرمين الشريفين. قال تعالى: أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد والحرام بعد عامهم هذا. ومنها تحريم ماذا كان إذا غك شيئا من بهيمة الألعاب، الإبل أو البقر أو الغنم أو حتى الدجاجة، إذا غكاها هذا الشخص الذي يحصل بكفره فلا يحل اكلها، هذه مثل ليس. لماذا؟ لان من شروط الزكاه الشرعيه ان يكون المنفي مسلما او كتابيا، يعني تحل ذبيحه بالكتابي يعود الى المصاري لفصل طبعا، لكن لا تحل ذبيحه المرتبه. ايضا يحرم الصلاه عليه بعد موته، ويجب الدعاء له بالمغفره والرحمه. كذلك ايضا من هذه الاحكام تحريم نكاحه المراه المسلمه، وجل ان كنا بكفر فلا يجوز ابدا لكافر ان يتزوج مسلمه كما هو معلوم. ايضا من هذه الاحكام الاخرويه يعني أن الملائكة توجهه وتقرأه بل تضرب وجهه وذبره إذا توجهه، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. منها أيضا أنه يحشر مع الكفرة والمشركين، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم كما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. منها الخلود في النار ابدا الآبدين، ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه بعض الإشارات إلى ما يترتب على الحكم بتفسير حديث الصلاة. معنى هذا أن الكلام في حديث الكفر طلع من كل شرح أن تصلى في لحظة الكفر والإيمان أرجو أن تكونوا يعني متذكرين. لكن لم نتعرض بقلب التفصيل لدراسة هذا الموضوع. يمكن تعرضنا له من أول مرة التفصيل من حوالي يعني حوالي 77 أو 76 هنا في مسجد الأراضي الرحمن. ما أظن أن أحد الإخوة معنا الآن يذكر هذه المناظرة أيضا. فالموضوع ليس من مجرد موضوع نظري بل يترتب وراءه علم، ونحن نواجه هذه المشاكل في حياتنا العملية في مواقفنا في أسئلة الناس لنا، فلا بد أن نكون على بصيرة من حقيقة الخلاف في هذا الأمر. طبعا يفرح طالب العلم إذا وجد في موضوع حساس في هذا الموضوع يعني ملفات سبب إليها بعض الأقارب من الشيوخ أو طلاب العلم أو الباحثين، فإن ملفات لا تحمل من فوائد عظيمة جدا لأنها تثري البحث العلمي. فيحفظ لدينا بعض المصنفات المستقلة في هذا الباب أكثر عن إطلاق كتاب الصلاة وحكم تاريخها للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أكثر كتاب هذه المسألة وأحدهم الصلاة وحكم تاريخها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم إلى أو من التكبير إلى التسليم يعني كأنه قراءة. فهذا أول مرجع وأكثره. فأقول رسالة الشيخ محمد صالح العظيمي أيضا حكم تاريخ الصلاة. فإذا الأساس وعد مفرد قرارة التقريب مضوع للصلاة وأطمئن كانت تخلها أطمئن أطمئن أنت أنت أنت أنت الصاعد. فالنسيح إذا ما خير يعني انتقع بالنسيح التي وجدت إليه بإنسان غيرها اسم الكتاب الاسم آخر ما أسماء يكره الآن، ولكن الاختصار غير هذا الأمر. فهذا بحث حقيقة بحث واتي من أنسب بحيث لهذه القضية جمع أظنة الفريقين بالتفصيل وتتبع أظنة المخالفين ويعتبر من أحسن بحيث التي يعني تداول هذه القضية أو صعيرها. ويكفي هذا الكتاب فتح من عظيم الغطار يكفيه يعني قبلا أن الشيخ الألباني والشيخ الألباني معروف بأنه عجيب المسح. الشيخ الألباني صعب جدا أن ينبأ أحدا، فيكفي أن الشيخ رفض حضر الله تعالى قد أطلق خلله بنفس هذا الكتاب والصلاة عليه بما لم يظهر به يعني غيره من المؤلفين في هذا الزمان. فرجل الى فكر هذا يعني لها ثمة ولها وزن من العلامة الألباني حفظه الله تعالى. كالعادة ما سلم الأمر من أكبرات، فمجرد أن ألف الشيخ عطاء كتاب فتح للعزيز الغفار قام أو انتكر من ربي عليه أخ يدعى الأخ ممدوح جابر عبد السلام. ألف كتاب حول مسألة حكم تارك الصلاة الرد العلمي على كتاب فتح من العزيز والغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار، ورسالة الشيخ ناصر الدين الألباني حكم تارك الصلاة، لأن الشيخ أيضا له رسالة هنا حكم تارك الصلاة. الشيخ الألباني أيضا تناول هذا النظام التفصيل. انتقل له أيضا الأخ ممدوح الشيخ محمد عبد المقصود العفيفي وقدم مقدمة فيها تأييد لما ذهب إليه. لم يتوقف الأمر فحكم الوقت على الرب، فألف الشيخ عطاء من جديد كتاب طيب من رب الناس بإبطال رب ممدوح بن جابر من الأساس. وما زلنا ننتظر المزيد من الردود وعلى الإحوال. طبعا نحن المستفيدين في الحقيقة من هذه المسجلات العلمية، تعرف لأننا نستفيد طلبة العلم يستفيدون. طبعا احنا نبرأ من الغليظ الغليظ احيانا او شدة بعض المؤلفين الرد عن بعض الاخر في مثل هذه القضايا الاجتهادية، لكن نحن نبحث عن الخلاصة وننتفع بكلام هذا وكلام ذاك، ولكن لا نمسك ولا نلتفت الى يعني شدته بعضهم على بعض او ما يقع من تجاوزات، فهذا لا يعنينا في شيء. فطبعا ذكر هذا البحوث تفيد الحقيقة في تفسير القضية وحط تفسيرها. طبعا الكلام كثير جدا، لكن سنحاول ان شاء الله تعالى ان نمر مرة سريعا بقدر المستطاع على هذا البحث ان شاء الله تعالى. اولا نذكر ادله الذين لا يكفرون تاريخ الصلاه. فطبعا نحن ناخد حديث حكم تارك الصلاة. الشخص الذي يدخل في هذا البحث الذي نتكلم فيه هو الذي يقر بوجود الصلاة. الذي يقر بوجود الصلاة هذا يعني الأخذ الشخص الذي إذا كان غير الشخص الذي يبحث وجود الصلاة فهذا كافر مرتد وإن كان يصلي. يعني ممكن واحد يصلي الفرض صلاه ويحافظ على الصلاة الجماعة ويأتي بغيرها ومتنها ومع ذلك ويقول لكن أفعل هذا على كفر الصلاة ليس فريضا يجحد وينكر أن الصلاة فريضة مع أنه يحافظ على الصلاة لكن هذا كفر اعتقادي. هذا كفر اعتقادي لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك واحد وجود الصلاة الذي لا يكون وجود الصلاة هذا لا خلاف في كفر بين العلماء. لكن خلافه في من؟ خلافه في الذي يقر بوجوب الصلاة لكن يعني يكتب عن أدائها ويتغير في أدائها أو يعرض عن أدائها. هذا هو محل الخلاف. أن الشخص الذي يجحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد مشرك حلال الدم والمال. اليهود والنصارى خير من ايه؟ اليهود والنصارى خير من ايه؟ من الذي يجحد وجوب الصلاة حتى لو كان يصلي. لكن خلافنا والكلام الذي نتكلمه الليلة إن شاء الله في حفظ تارك الصلاة الذي يقر بوجودها. هنا حقيقة مجموعة من الأدلة استدل بها الذين لا يكفرون تارك الصلاة. الدليل الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله من له فهم في الإسلام كمن لا فهم له. وفي هذا الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا، يعني هذه هي الأولى التي يحلف عليها النبي عليه السلام. أول واحدة حلف عليها: لا يجعل الله من له فهم في الإسلام كمن لا فهم له. وفي هذا الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. الثانية: لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حلفت عليها رجلت ألا آثم. لا يقتل الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. هذا حديث رواه الإمام أحمد والحاكم والنسائي وغيرهم وهو حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أن من جاء بسهم واحد أيا كان هذا السهم وترك بقية سهام الإسلام كلها فإن حكمه يختلف عن حكم من ترك سهام الإسلام كلها أو كلها فلم يأتي منها بأي سهم. فلا يدع الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وقيام الإسلام ثلاثة: طعن يعني شعب الإيمان أو شعب الإسلام كثيرة، لكن خاصة هذه بالذكر لعظمها ولأهميتها ولخطورتها: الصلاة والصوم والزكاة. فواجب الدلالة في هذا الحديث على عمل تفسير تاريخ الصلاة أنه جعل الصلاة سهما من أدخل الإسلام، اسم إيه؟ الصيام ومثل الزكاة. ثم صرح بأن من أدى واحدة من هذه الأدخل الثلاثة كان له سهم في الإسلام، ولا يتطرق الحكم مع من لم يؤد واحدا منها. فهذا يدل على من أدى على أن من أدى الزكاة فقط مثلا وترك الصوم والصلاة هل هذا له سهم في الإسلام أم ليس له سهم؟ بنص الحديث له سهم في الإسلام، بالتالي له نصيب فيه. فلو كان ترك الصلاة مخرجا من الملة بالكلية ماذا كان له أصلا نصيب في الإسلام؟ فقوله لا يجعل من له فهم في الإسلام يعني هذه الأسهم الثلاثة كمن لا فهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. فيقول الحديث على أن من جاء بفهم واحد أيا كان من هذه الثلاثة وطعن باقي السهام فإن حكمه يختلف، لا يجعل الله متساويا مع من لم يأتي بشيء منها على الإطلاق. فإذا أتى بالصيام مثلا وبالزكاة واضح والله يضيع الصلاه فانه لا يزال له سهل او سهلان بالاسلام كما هو ظاهر هذا الحديث. فهو الدليل الاول هذا الاستغلال به. الدليل الثاني يعني سبيل هذا وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان للاسلام صورا ومدارا كمدى بالطريق. صور علامات تضع كالحجاره مثلا او علامات هذا تبين مراحل الطريق مسافات السفر. ان الاسلام صورا ومدارا كمدار الطريق ان ذلك ان تعبد الله وتشرك به شيئا وان تصوم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني ادم اذا لقيتهم فان ربوا عليك ربت عليك وعليهم الملائكه او سكتت عنهم عليك السلام وتسليمك على اهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن التحق منهم شيئا فهو سهم من الاسلام تركه ومن تركهن فقد نظر الاسلام وراء ظهره. قال رواه المروزي في تعظيم قدر الثلاث وهو حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. فوجه الدلاله في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل هذه علائم ومنارات وعلامات الاسلام. فاعظمها بلا شك ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومعلوم ان التوحيد هو شرط في صحه كل شعب الايمان. اذا فقد التوحيد شرط لكل شعب الايمان ولا ينتفع بها صاحبها في الاجواء. وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم فإن ردوا عليك ردت عليك عليهم الملائكة أو كشفت عنهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم فمن التقط منها أو منهم شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. فهذا يعم كل ما تقدم ذكره طبعا ما عدا الشهادة التوحيد لأنه شرط في صحة كل شروط الإيمان. يعني هذا الشخص الذي لا يؤمن بالتوحيد ولا يحقق أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هل هذا نقول أنه خرج سهوا من شهادة الإسلام أم أن هذا لا حق له في الإسلام؟ أنا طبعا لا حق له أصلا في الإسلام. لكن المقصود ذات الشعب المذكورة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم رمضان إلى آخره. يقول عليه السلام فمن انتقط منهم شيئا فهو سهم من الاسلام تركه ومن تركهن يعني جميعا فقد نظر الاسلام وراء ظهره. الحديث الثالث عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ثمانيه اسهم. الاسلام سهم والصلاه سهم والزكاه سهم وحج البيت سهم والصيام سهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له فقد خاب من لا سهم له وهذه الدلاله قريب مما مضى. وعن عباده بن الصالح رضي الله عنه قال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلى هم لوقتهم واتم ركوعهم وخشوعهم كان له عند الله عهد ان يغفر له فمن لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والبغوي في كتاب السنه وفي بعض الروايات واتم ركوعهم وسجودهم وخشوعهم لان الحديث اشهد اني حديث عباده رضي الله عنه اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له فمن لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. فمعنى ذلك ان من قصر في شيء من هذا او قصر في هذه الصلوات فانه يدخل تحت المسير ان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فهذا فعله أهل الكبائر وليس فعل المشركين أو الكفار لأن الذي يدخل تحت مشيئة الله لا يكون إلا خاليا من الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان ترك الصلاة شركا فإن الله لا يغفره. أما دخوله هنا تحت المشيئة فيدل بنفس هذا الحديث يدل على أنه لا يذكر بذلك كفرا يخليه من جنة الإسلام. وعن عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا، لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه وقد انتفق منهن شيئا استفتاء بحقهن لقيه ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا أيضا صحيح، فهذه الدلالة واضح وموافق لما مضى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلس لعلمهم قطرا، فاتاه ملكان فقال: الا ضاربوك ضربا. فقال لهما: الا ما تضربني؟ فضرباه ضربه امتلا قبره منها نارا، فتركاه حتى اتاه وذهب عنه الناس. فقال لهما: الا ما ضربتماني؟ فقال: انك صليت صلاه وانت على غير الظهور، ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. هذا رواه الطبراني، وهو حديث حسن بطرقه. وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على ان يصلي صلاتين فقبل منه. وهذا رواه الامام احمد، وهو حديث صحيح لرجال الاسلام الثقه. اسلم الرجل على ان يصلي صلاتين فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاسلام مع هذا الشخص. طبعا الحد الادنى للاسلام هو الشهادتان، فكونه قبل منه الاسلام مع انه اشترط ان يصلي غير صلاتين فقبل منه ذلك. طبعا يا رسول الاسلام يعني علم ان هذا الرجل اذا تيكن منه الايمان ورفق عنده اليقين فانه جاء يكشف ويصلي يعني الصلوات كلها. لكن الثاني في هذا انه لا يمكن ان يقبل منه شيئا لا يقيمه في الاسلام، لا يمكن ان يقبل منه شرطا يعني يدخله في دائره الكفرين. فعدم يعني الصلوات الخمس الثلاثه هذا حديث هو على انه لم يكفر بذلك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ان اول ما يحاسب به الناس من امالهم الثلاث، فيقول ربنا للملائكه وهو اعلم: انظروا في صلاه عبدي اتمها ام نقصها، فان كانت تامه كتبت له تامه، وان كان قد انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فان كان له تطوع قال: أتموا لعبدي طريقته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. وهذا حديث صحيح ثبت عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين عند الله ثلاث، جوار يرضى الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعفو الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك يتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. وهذا رواه الإمام أحمد. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. فهذا دليل على عدم تفسير يعني أن المتعلم ترك الصلاة كصلاة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآيات من القرآن يرددها حتى قل الغداء، يعني تؤمن ظل يغر هذه الآية حتى تم الغلالة إلى سنة البيت. فقال دعوت لابنتي قلت فماذا أردت أو ماذا رد عليه؟ قال أردت بالنبي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت أفلا أردتم الناس؟ قال بلى. فانطلقت معلقا قريبا من قوصة بحجر. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكروا عن العبادة. فنادى أن ارجع رجع. فهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الحديث الحادي عشر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وجه القوم. يدرس أن تذهب وتمنحي آثاره ولا علمه كما يدرس وجه القوم بحركة ليس تكون على السياق والأخلاق. يدرس الإسلام كما يدرس وجه القوم حتى لا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا غسل ولا صلاة. يعني يصبح الإسلام غريبا حتى لا يعرف الناس شيئا من هذه الأشياء. ولا يذكر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعظيم يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووثقه الزهري وصححه البوخاري وقواه الحافظ ابن حجر. وكان حذيفة يحدث بذلك صلة من الذكر. فقال صلة بعدما روى حذيفة الحديث ما تغلي عنهم لا إله إلا الله وهم ما يدرون ما قيام ولا صلاة ولا ركوع ولا طلعه. فأعرض عن حذيفة فقال على ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم قال له في الثالثة يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. وأيضا هذا هو يقول الحد الأدنى من النجاة الذي يثبت به الإسلام وما أداه يعني من نذرة هذا الحديث ما يكون شرطا في صحة الإسلام ما دام مقرنا. وعن أبي سعيد من الحديث الأخير هنا في ظل هذا الطريق هو الحديث الذي بدأنا الكلام به هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن حديث الشفاعة. أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من المال وأمنوا. يعني بعض ما يأمن المؤمنون طبعا في بعض المراحل الأنبياء والكتب يقولون كل واحد منهم نفسي نفسي. فهي مرحلة معينة يعني ينقضي يعني فزع أهل المؤمنين وأهوال هذا الجود العظيم. فإذا نجوا من النار وخلصوا منها وفعلوا بالأمان حينئذ نجوا هم فيتذكرون إخوانهم الذين تخلفوا عنهم وسقطوا في جهنم والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خلص أو خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده لا مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا لأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أرسلوا النار. فهذا من وفاء أهل الإيمان لإخوانهم يجادلون الله سبحانه وتعالى ويحالون ويدافعون عن إخوانهم الذين تخلفوا عنهم في هذا الموقف وسقطوا في النار والعياذ بالله أو دخلوا فيها يجادلون عنهم أشد مما يجادل أحدكم ويحاول يدافع عن حق كان له في الدنيا فيعني يجادل الشخص الذي يرفض منه هذا الحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين وربهم في إخوانهم الذين أرسلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأرسلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم ما دام كانوا معكم مؤمنين وموحدين فيشاركونكم هذه الطاعات فيعني اذهبوا فأخرجوا كل واحد يعرف واحد يتعرف عليه يخرجه من النار. فقال تعالى إن غدوا فأخرجوا من أعرفتم منهم فيأتوا لهم يعني في النار فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تأكل من الصورة الرأس الميت لا فلذلك لا تأكل كل أجسادهم على جارات الوجوه لا تأكل النار صورهم لم تأكل وجهها فمنهم من أخذته النار إلى أنفاق ساقيه ومنهم من أخذته إلى ساقيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ثم يعودون فيتكلمون أيضا لماذا أولى بتاع الثانية ويتكلمون فيقول له الله تبارك وتعالى طبعا هذه المرة يقولون يعني إخواننا يمكن مثلا نتلوث بيكون معنا لكن كانوا يفعلون أشياء أقل من الفريق الأول فأيضا يحرمون حتى عن هؤلاء ثم يعودون فيتكلمون فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا يعني لم يرق في النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ثم يقول انزعوا فمن كان في قلبه نزل نصف دينار فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نغف فيها ممن امرتنا حتى يقول اخرجوا من كان بقلبه مثقال ذره فيخرجون خلقا كثيرا قال ابو سعيد فمن هذا يعني نوع من الابراز نوع من الابراز وهو صرح هنا بانه من كلامه قال ابو سعيد فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرا هذه الايه ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تتحت من تجوز رائحة ويجب لهمه أجرا عظيما قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير قال ثم يقول الله فتعت الملائكة وفتعت الأنبياء وفتع المؤمنون وبكي أرحم الراحمين قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضة طيبة ما كان لم يعملوا لله خيرا قط طبعا هذا يفهم في هذه الأدلة التي تواترت على مال مهم جدا فهو اشتراط ايه أن يكون واحدين لابد من التوحيد لابد من التوحيد لأن الشرك لا يغفر الله إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهؤلاء كانوا موحدين لم يعملوا لله خيرا قط يعني حتى الذرة يتقال ذرة غير موجود فهو أقل من يعني التمحوك قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى قالوا إلى ماء قال فيذهبون إلى ماء يقال له الحياة فيقبض عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حبيب الكلم قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أحمر وما كان منها إلى الظل كان أبيض قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعماقهم الخاتم وفي رواية الخواتم رتقاء الله قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه فيقول أهل الجنة هؤلاء رتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل مع العاملون ولا خير يقدمون قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك فيقول تبارك وتعالى رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه يقول الشيخ ناصر الدين حفظه الله في هذا الحديث فوائد جنة عظيمة منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين يدخلون النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموه ولقد تراهم البعض أن المراد بالخلع المنفري تدوير إخراج غير الموحدين من النار. بعض الناس قالوا أن لم يعملوا خير الخط قالوا أن يمكن كمان لم يعملوا خير الخط يعني حتى ولا التوحيد. قال الحافظ في الفتح ورد ذلك لأن المراد بالخلع المنفري ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. ولذلك قلنا لم يعملوا خير الخط نعم لكن لابد أن يكونوا موحدين. وما يطلق ما يخرج من النار إلا على مثلا لأن الله عز وجل حرم على الله أن تأكل أثر الخبور حرم الله عز وجل على الله أن تأكل أثر الخبور فمن لم يكن يسمي فقلب الله هذا لا يخرج من النار. لماذا؟ لأنه لا على مثلا ما يخرج من يكن يسمي لكن هذا عقله الحافظ رحمه الله تعالى أخذ من الله يتوقعه لا يقول من أن العرف الصور الليل يتنمي كم صحيح أخذ أنه لا في الحديث فيه القصد القصد القصد التي قمت عمار أجزاء وجاء والقصد فيه فإذن تقال الحافظ أخذ أبو أبو أمر بخلوه لكن لا يكمل على أنه يخرج في القصد يعني هؤلاء الذين ليس لهم أمانة يعرفون بها لا يخرجون في أي موضوع يخرجها المؤمنين لكن لا يخرجون في الايه؟ في القبر. يعملون قولي من يعمل خير القبر. وقال يقول ايضا الشيخ الالباني وقد شاف الحافظ رحمه الله ان في الحديث نفسه تعقبا على ابن ابي ذر واليوم الاخر. وان المؤمنين لما دفعهم الله في اخوانهم المصلين والقائمين وغيرهم في المره الاولى فقالوهم من الله بالعلامه. فلما تطيعوا في المرات الاخرى واخرجوا بقرا كثيرا لم يكن فيهم مقلون فماذا هذا وانما فيهم من الخير كل حفظ ايمانه او حفظ ايمانه بوحى ان هؤلاء لم يكن فيهم صمت اذا الدفعات الثانيه كان فيهم من لم يصمت. يقول الشيخ الالباني وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على ان تاريخ الصلاتين اذا مات مسلما يشهد ان لا اله الا الله انه لا يخلد في النار مع المشركين ففيه دليل قوي جدا انه ذاته تحت مشيئه الله تعالى في قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به فلا يغفر الذين وارث لمن يشاء. كذلك ذكر الشيخ هنا حديث الدارين ان الله عز وجل ثلاثه وفيه كأن الديوان الذي لا يقوله الله فالشرك بالله قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. وأما الديوان الذي لا يعطى الله به شيئا فظلم العبد وقته فيما بينه وبين ربه من كون يوم فرقه او ثلاث فرقها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز ان شاء. فالشرك الألباني حول الله تعالى ظل كل كتاب تفسير المبني على حديث الشفاعة حديث أبي سعيد هذا الذي ذكر الله ويقول هذا نص قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عزم تفسير أهل الكبائر من الأمة المحمدية وبخاصة انتهار الجلال الذي توسع فيه بعض المنتمين إلى العلم في تفسير المسلمين بإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم سواء بالكفار الذين لا يصلون تهللا وعقيدة. الله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طبعا مما يناسب إيران هنا أيضا أن هناك جملة من الأدلة تدل على يعني أن يعترف الصلاة وتحكم يعني من أكبر الخلاف على إطلاق مسجد صلاة الغد كما استقرر الصلاة لكن ليس بهذا المعنى وهذه أدلة أخرى أكبر مثل من الملة لأنه لا يمكن أن يستوي من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام إماما مؤمنا وأيقن أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول وعند الله صادق هل يستوي هو من هو ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كاليهودي أو مثلاً؟ طيب فهناك أدلة على عدم تحريم أصحاب الصلاة على الصلاة ولم يكفر الله أدلة نعم تثبت الترك الصلاة من النار والعمل من النار ويستحق ذلك إن شاء الله عز وجل. لكن لا يخلد فيها طبعا. وذلك نجد تميز في أدلة الفريق الآخر الذي يكفر ذلك القناة نعم الأدلة هذا سنقوها أن تارك القناة يعظم في النار لكن يرد عليه بأن الأول إليه على قلوبه يعني لا يختلف على أنه يدخل النار إذا قدر الله له بعد استعجل العذاب. من هذه الأدلة التي تؤيد هذه القاعدة العامة وهو أن ليس هناك من الأعمال يعني الصلاح ما إذا ضيعه الإنسان يخلو في النار. قال الله عز وجل مثلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إما قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منها قوله تعالى مثلا إن الله قال لنا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى ذلك من الأدلة العامة التي تدل على تكفير يعني المرتكب الشرك أن من ارتكب الكبائر غير خلع الشرك فإنه لا يكفر إلا إذا استحلها. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صالح بالخيرات بإذن الله. فكل هؤلاء داخلين في من اصطفاه الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه وهو أصحاب الكبائر ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيدل هذا على عدم كفره لما دخل كل الذين اصطفاه الله وان كان قد يعذب وان كان قد يدانه الوعيد. كذلك ايضا هناك ظلمة تبوء من النفوس كما يأتي التفصيل فيها وقف افعال معينة بالكفر والكفر فيها ليس كفر الاكبر ولكنه كفر دون كفر كما بين ذلك العلماء. الايات كثيرة جدا هنا حديث وهذا تطوع والشيخ عطاء الله يعني اخرج نحو طويل في هذا الامر لكن هنا لانه ينقض الاختصار لكن هذا كلام سبق يعني أن تلاوى الله للتفصيل مرارا. ثم ذكر أيضا فصلا في ذكر بعض الأدلة العامة التي تدل على إخراج الموحدين من أصحاب الكبائر من النار كالتي ذكرناها من قبل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفو ما دون ذلك من المصطفى. كل حديث معروف في فضيلة يعني كلمة التوحيد أيضا. ثم ننقل أدلة الطريق الآخر الذي يكفر طارق الصلاة. فأما أول نقطة به فهو قول رسول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال المكفرون افترق الله تعالى بثبوت الأخوة بيننا بين المشركين ثلاثة شروط. فإن تابوا وأقام الصلاة وآتوا الزكاة يقوم من الشرك يقيم الصلاة يؤتي الزكاة. فإن صاموا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا ولا تنتفي أخوة الدين إلا من يخرج من الجنة. فلا تتقطع أخوة الدين إلا من شؤم بأخوة منا. فبدليل مثلا إن هناك بعض المعاصي لم تنتفي رغم وقوعها أخوة الدين. فقال الله تبارك وتعالى في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له الأحسن. فدخلت أخوة الدين مع معروفة ومدعوة كبيرة من الكبائر. فدل على أنها ليست كفرا. كذلك أيضا قول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا في فئة متقابلة كله فإن فأتجر المؤمنون بينه. قال فبعثوا أيضا أخوة الإيمان إنه هو إخاء مع وجود الاتكال. يعني أخوة الدين لا تنتهي إلا هو يخرج من الملة. فهو القاعدة أن ما علق على شرطين لا يتحقق بواحد منهما، ما علق على ثلاثة لا يتحقق باثنين أو واحد. فهذا هنا قالوا فإن كانوا يعني من الشرك فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن استقبل واحد من هذه الثلاثة فيمضي عنه أنه ليس إخوانا لكم في الدين، وإن كانوا من الشرك والتوحيد ولكن لم يصلوا مثلا فهو ما يقولون ليس إخوة لكم في الدين وليس الشرك. الرد على هذا الدليل او الطريق الذي لا يكفر طريق الصلاه رد على هذا قال لهم طيب اذا كانوا من الشرك واقاموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه هل يكونون كفارا؟ فتلقوا اخوه الدين بناء على هذا الكلام. قال لا، عندما ادله تدل على ان تارك الزكاه لا يكفر، يعني الحديث الطويل في وعيد تاريخ الزكاة يستمر له ذلك. فإلى آخر الحديث في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بعد الوعظ هذا العداء يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهو يدل على ماذا؟ يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر بمجرد تركها. فخلاصة رد الجمهور على هذا الاستدلال أن منطوق الأدلة على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة، هذه أدلة وصلناها آنفا ونستدل بها من لا يكفر تارك الصلاة هذا منطوق. هذا يقدم على مفهوم هذه الآية، يعني الاستدلال هنا بالآية تدل المنطوق هذا المفهوم، فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآخروا الزكاة فسالكوا في الدين، هو المنطوق أن من تاب من الشرك وأقام الصلاة وآخر الزكاة يكون أخلانا في الدين مسلما. هذا هو المنطوق. ما المفهوم؟ من ترك هذه الثلاثة أو شيئا منها فليس أخلانا. فإذا التعارض هنا بين ماذا؟ بين مفهوم الآية وبين منطوق المنطوق أو الأحاديث التي ذكرناها من قبل وتدل على عدم كفره. فطبعا عند العالم المنطوق مع الوردي يترجم بل منطوق ايضا ايضا. وكان لو كفر تارك الزكاه تقديما لمنطوق حديث ثم يرى سبيله ثم الى ذمه واما واما الى نار على مفهوم هذا الان. فمنطوق هذا الحديث الزكاه يقدم على مفهوم الان. انتم تبعونا ولا بعيد الكلام؟ في حد مش فاهم؟ خليكم متفقين. انتقل المنطوق المفهوم لما هو يقول مثلا حديث الرسول عليه السلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لاخيه، هذا ايه؟ منطوق من نفع الله عليه الصلاه. جميع الخطاب او صحوة الخطاب او المنطوق المخالفه ما مفهومه؟ يفهم منه لا يؤمن احدكم حتى يكره لاخيه ما يكره لنفسه، فدل بالمنطوق على انه لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لاخيه من الغرب خليه. لكن الذي يفهم منه ان هو يقول لحظكم حتى يكره لاخيه ما يكره لنفسه. فهنا هذه الايه منطوقها فان كانوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، هذا هو المنطوق. طب يفهم منها ايه؟ المخالفه عفوا ان لم يقيموا او ان لم يقيموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه فليسوا اخوانكم في الدين، هذا هو المفهوم. لكن النص على مساله بعيده. المفهوم فمنطوق الآية فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها الذي يفهم من أحد هذا الصلاة فإن لم يقوموا أو لم يقوموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين. فهذا المفهوم يعارض منطوق حديث ترك الزكاة ثم يرى نورا قبيلا إلا إلى يما وإلا إلى نار. ولا فهو يقول على طريق الإسلام ما يعذب إما يكون إلى جنة وإما يكون إلى النار، واضح؟ فهو يقول على أنه ليس كافر الكفر الأكبر، فقدمنا منطوق هذا الحديث على مفهوم هذه الآية وذلك في الأمور الثلاثة، نقدم منطوق الأحاديث الدل على عدم كفر طارق الصلاة على مفهوم هذه الآية عند الكورة. فتقول كلمة إخوانكم في الدين في شأن الشرك ومحمول على أصل الأخوة، فإخوانكم في الدين يعني أصل الأخوة في الدين. أما في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فتحتمل على كمال الأخوة في الدين، يعني ليسوا إخواننا أخوة كاملة، أو يقولون إخواننا في الأخوة غير كاملة على الأقل. الدليل الثاني استدلوا بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك هم يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فقال قوله تعالى: إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين أضاعتهم للصلاة واتباع الصلاة ليسوا مؤمنين. إلا من تاب وآمن، وأن حق عنهم إيه؟ فخلق من بعدهم خلق الصلاة والصلاة واتبعوا الصلاة فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فربنا يقول على كلمة إيه؟ آمن آمن ولا ما ولا فرق الصلاة غير مؤمن، وأن توبة الآن تستقيم بإيه؟ بالإيمان. الجواب قوله وآمن معناه إن من تاب وآمن، يعني من تاب وداوم وثبت على إيمانه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما معنى يا الذين آمنوا آمنوا؟ أنا في الحاكم لا، المقصود داوموا على إيمانكم، لأنه خاتمهم أصلا بصفة إيمان. يا الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم ولا تصدوا عنه. أو يكون معنى قوله إلا من تاب وآمن، يعني آمن إيمانا كاملا، آمن إيمانا كاملا بشروعه في الصلاة. والدليل على إبطال الإحتمال أنه يخص دليل دخوله في أصل الإيمان، لو إن آمن يعني معناها دخل في الإسلام من الإيمان، الدليل على إبطال هذا أنه لو خطب ذلك لكانت كلمة كفر، لو كان هذا مشرك بقضية الصلاة فصارت تحت كلمة ايه؟ إن من تاب، لأن التوبة حتكمل من الكفر وحكم المعاصي، لكن لو لم يكتفي بها، لم يكن تاب وكفر، كما قال سبحانه وتعالى في الموافقين: فإن يتوبوا، كما قال في الكافرين: فإن يتوبوا كفر لنا، لم يكن يتوب ولا يمر، فإن كان يتوب في حق المسلم في الدلالة على إيمانه وإسلامه. فإن يتوب لم يكن يولده، وتقال أن يتوب ويتخير له، ولم يكن فإن يتوب فإن لم يكن يتوب ويؤمنه. مع أن الله سبحانه وتعالى قال في حق هؤلاء الموافقين تنصب بقى أنهم كفروا بعد إسلامهم. فطلبة الكافر هي إسلامه أو هو إيمانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان رجل أقاتل ثم أسلم، أو أم أسلم ثم أقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم أرلم ثم تب وأسلم، أو تب وآمن ثم قاتل. لكن لو قال أسلم تكفي كلمة أسلم. كذلك في حديث معاذ قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فإذا بقوم تدعو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأحضرهم إلى آخر الحديث. فقال هنا أظنوا أن يذهبوا ورغبوا إلى أن يتوبوا. وقال عليه الصلاة والسلام: الأخ أسلم تسلم. وقال أيضا الحاكم عن المؤمنين: ويلك آمن إن وعد الله حق. الفهم من هذا كله أنه لو كان يقول كلمة إن من تاب وآمن، آمن يعني دخل في أخذ الإيمان، لكان يكفي أن يقول إلا من ولا يقول وآمن. طبعا هنا نحن نعتبر خلط أيام كلمة آمن لما أصل الإيمان ولم تطلع على أصل الإيمان، الأصل نفسه لا على كلامه. نجد من الكريمة التي جعلتنا نصرف كلمة آمن أن معناها الحقيقي وهو الدخول في أصل الإيمان إلى معنى بلاغي وهو كمال الإيمان. إلا من تاب وآمن يعني إيمانا كاملا. ما هي هذه الكريمة؟ هي الأدلة التي تدل على أن طالب الصلاة كفلا لا يكفر كفرا مخرجا منه. كل أدلة ذكرناها هي القرينة الخارقة عن المعنى الحقيقي لآمن، هو المعنى المبلغي الذي هو آمن إيمانا كاملا. إلا من تاب وآمن إيمانا كاملا، وليس المقصود بذلك أكثر الإيمان. الدليل الثاني قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أن لكم كتاب فيه تدرسون إلا لكم فيه لما تحيرون أن لكم أمار العين بالغكم إلى يوم القيامة ثم لكم لما تحكمون سمع أيهم بذلك زعيم أنهم شركاء قد يأتوا بشركائهم إن كانوا صالحين يوم يشفق عن العين إلى الطيور وهم فلا يستطيعون خاصة أن قارون تراهم هنا فقد كانوا من العون إلى السجود وإن صادمون قالوا قوله تعالى أتراجع المسلمين كالمجرمين يعني يفهم منها أن الله يفهم بحكمة الناس أن يجعل المسلمين كالمجرمين فغير الله تعالى حال هؤلاء المجرمين أن يوم القيامة يكشف عن شعر كما بين ذلك الحديث الصحيح أنه يحال ليلة ويوم السجود عقوبة لهم على ترك السجود مع المصلين في دار الدنيا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم منا وقد كانوا يدعون في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود وهم صائمون فهم تدعون من الخلاء فلذلك وآخرون بهذا فوصف من هذا أنهم يكونون مع الكفار والمنافقين لأن المنافقين تتقى ظهورهم إذا سجد المسلمون فيعني صلاة البقر فلو كانوا من المسلمين لأولى الله بالسجود كما أولى بالمسلمين. والجواب على هذا رسول الله أن الآية لم تتعرض لدخول رسول الله، الآية يعني يفهم أن تهن منها حتى لو كان لو كنا من هذا صلاة في حق صلاة الصلاة. متى يعني متى يصلح الدليل دليل على كفر ترك الصلاة؟ إذا كان يتبقى من وعيه في الآخرة إذا ثبت أنه يسير خاليا مخلدا في العذاب أما آية أو حديث تدل على وقوع وعيد له فهل الوعيد يدل على الكفر؟ لا الوعيد يكون في حق الكبائر أصحاب الكبائر ولا فالآية لم تتعرض لخلودهم في النار حتى تدل صراحة على كفرهم وقال جهور عن السجود لا يستلزم دخوله الله ثم هذا في الوقت يوم القيامة هذا في الوقت وقت يوم القيامة فكل كلمة نصفة يعدوها للسجود هذا هو يستلزم الله يدخلون النار ولو قررنا انها تستلزم دخول النار فهل دخول النار يستلزم الخلود فيها لا يستلزم الخلود فيها اذا دخلوها فاذا التخليف شيء زائد على مجرد الدخول لا بد له من دليل صحيح صريح ايضا كونهم يكونون مع المنافقين او جاهلين هذا الموقف بالذات لا يستلزم ان يكون معهم في النار ايضا في مكان واحد فضلا عن خروج من جهه اما قولهم لو كانوا من المسلمين لاذن لهم بالسجود كما اذن للمسلمين فالجواب ان هذا غير مسلم لان هذا لم يذن لهم بالسجود ربما كان لانهم كانوا يسجدون لله وقالوا لا يسجدون لله في الدنيا او كانوا يسجدون رياء يعني ممكن يكونوا بيسجدون اما يعني ان الامر به لهم السجود قد يكون يعني له احصابين اما انهم كانوا لا يسجدون لله في الدنيا فعصبوا بتعذيب على السجود في الاخر او كانوا يسجدون في الدنيا لكم رياء ما لوجه الله فبالتالي يقوم بحرمان السجود في البيت في الاخره مع المؤمنين لان في الحديث يقول على الاسلام توسط ان تعرف فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اغنى الله له السجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورواء الا جعل الله ظهره طبقه واحده كلما اراد ان يسجد خر على قفاه الى اخر الحديث والسجود رواء لا يستلزم الخروج من المله بالكليه وان واحد راى في السجود في الصلاه ان راى من يخرج من المله هذا الرواء لا اذا عدم الاذن بالسجود لا يستلزم ان يقول غير المعلوم لهم كافرين ثم ان الايات لم تنكر حتى لو دخل النار هل هم خالدون فيها ام هو خالدون فيها كما ذكرنا الدليل الرابع من القرآن الكريم استدل بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات وتطائرون عن المجرمين ما طلبتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نصوم مع الخائفين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة السفر. ف يعني ارتدينا هنا بقوله تعالى وتسألون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر. قال المجرمين تطلق في القرآن على الكافرين بدليل قوله اعترض على المسلمين كان المجرمين فذلك ايضا يقول تعالى ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على عيونهم ذوقوا مس سقر. فذلك ايضا يقول تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا والحكيم فجعل المجرمين فوق المؤمنين المسلمين. أجاب من طريق آخر عن هذا بأن الآيات وأن ذكرت يعني أنهم يقولون في فقر لا سلككم في فقر يقولون النار ويعذبون بها لكن لم تتعرض الآيات للخلود للخلود. كذلك أيضا وصفهم بالإجرام لا يستلزم أن يكون إجراما أكثر من يقارن الشركة وإنما الوعد بالشركة وإنما يكون كما نقول في الكفر والشرك والنفاق والجهل وغير ذلك أن يكون إجرام دون إجرام دون إجرام. لماذا؟ حتى لا أين الأدلة التي تقتضي على الدكتور صوت الصلاة وغير هذا المطلوب الذي فيها يقصهم بالمجرمين فهو إجرام دون إجرام في إجرام الذي يكون شركا فبعض الأدلة هو إجرام دون إجرام والصارف عنه الإجرام الأكبر إلى الأظهر هو عظيم الأدلة التي ذكرنا واستدلنا بها العلماء على عدم تفسير تلك الصلاة. استدلنا أيضا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قالوا عما أحرقون الرحمة لا يمكن هذه الأمور يعني لا يرحمون إلا إذا أرادوا الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. فلو كان خط الثلاث ويوجد تكسيرهم خلودا في النار وكان مرحبون بدون فعل الصلاة والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. الدلالة على هذا أن هذا الاستدلال كان يمكن أن يكون استدلالا صحيحا إذا لم يرد إنسان أدلة قضية أخرى تدل على جواز أن تواله الرحمة وقد ثبت قوانين أدلة الإنسان طبعا في حديث ابو سعيد اللي هو ذكرناه في الشفاء وعينها من الاحاديث. فهذه الآية دالة بنقلها على عدم رحمته إلى يوم القيامة. يعني وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون. منصوبها يفيد رجاء الحصول على رحمة الله لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الرسول. نقلها أن من لم يفعل ذلك لا يوجد له رحمة. فالآن العلماء وهؤلاء المتفقون في الصلاة استغلوا ماذا؟ بمنسوخ المنسوخ بالمنسوخ أو إذا تعرض المنسوخ الآن مع منسوخ هذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها والتي تدل على أنه زمانه الرحمة فأيهما وأيهما يقدم يقدم منسوخ الأحاديث الدالة على عدم تفسيره على منسوخ هذه الآية. طبعا يعني الموضوع تقديم المنصوص على المفهوم انما يكون عند التعارض ترجيح عند التعارض لكن اذا امكن الجمع فلا نحتاج الى الترجيح. ان الجمع هنا ممكن بان نقول ان المفهوم لعلكم ترحمون هنا الرحمه الواسعه العامه الصلاه الشامله التي تكون سببا لدخول الجنه بدون سابقه عذاب. أما الأقل الأخرى فتدل على مصارف الصلاة يرحم بعد أن يعذب في النار كثرتين فهو يرحم رحمة تنجيه مش تنجيه من دخول النار لكن تنجيه من الخروج من النار فهو رحمة جزئية ما تنجيه من دخول النار كذا لكنها تنجيه من الخروج فيها فهو هذا نعم علينا هذا الأول فأدلنا على مصارف الصلاة تدل على أنه لا يحلب فيها لكن كان يسأل الله وهذه الأدلة تدل على أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الرسول يرحم رحمة واسعة شاملة بحيث لا يعذب ولا يسبق نعيمه عذاب. استغلوا ايضا بقول الله تبارك وتعالى فغير الدين المكلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال موسى عن ابن سعد بن ابي يا ابا طه ارايت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون ايما لا يبكوا ايما لا يحدث لك. قال لي انه ليس ذلك ولكنه اضاعه اليوم. فقال محمد بن سعد هو تاركها. فقال المفسرون افترض الوعيد بالغيب في القران من كفار. يعني قبل كلمة الليل غالبا تكون الكفار مثل قوله تعالى وليل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهم بما كرمهم كفرون. ترى للزكاة ممكن تكون الزكاة مصطلحين معروفة ممكن الزكاة يعني تطهير النفوس فإذا لا يؤمرون الكفار والشرك. لما قوله تعالى ويل لكل أساس أصيل يسمع ويسمع يتلى عليه ثم يصيره مستكبرا كأن لم ينفعها إلى آخر الآية. لما قوله تعالى لكن هذه في الحقيقة تخالف هذا المفترض المظهر لأن الويل هنا ورقة حق أشياء ليست قبيلة القرآن. ويل للمفسدين الذين أنكروا على الوارد التوحيد وإذا كانوهم أول منهم يحسنون فهم ويل بها كلمة الليل على أن هذا الفعل من شرائع الذنوب. فقال القول ويل لكل هنا لكل وضع تعلق الويل بالتفصيل والهمز واللمس وهؤلاء يفكروا به جنود الرجلين. فإذا نحن لا نعلم الغيب الذي يستحق طرد السلام فغيب للمكلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الغيب إما أن يلحق الغيب الكفار وإما أن يلحق الغيب الكفار. قال المفسرون الأمر مؤلف لأن سعد بن أبي وقاص ربما أنه قال لن تركوها لكان كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الواد الذين لا يتصلون بذلك الصلاه عن غير نصف المال قالوا اذا تاملنا الايه الذي هؤلاء فعلا كانوا يصلون فبايهم المسلمين تقول انهم كانوا يصلون انهم كانوا يعني يخرجون الصلاه عن وقتها او يصلون عنها. فقالوا حتى يوم عظيم الادله فالجمع بين الغنى واصحابه الحق غير لكان في الصلاه بغير كفار والمخرين. لماذا الأدلة التي وصلناها على عدم تفسير غير الصلاة تنفذ جانب أن الغيب هو من نوع غيب المخططين وغير كل المخططين وليس من نوع غير المشركين. لما نرجح ويقول أن الغيب يحتمل أن يكون غير المخططين أو غير المخططين أو المخططين أو لا. فما الذي يرجح الثاني؟ أما الواضح الثاني الأدلة التي ذكرناها التي تقول على انه ليس كافرا فهذه ترجح ان الويل هنا بالنص ده ويل المخططين والهم لا يصلون. اما كلام سعد القول سعد لا يتركوها لكان كفارا فهذا موقوف على سعد في مساله الاجتهاديه مختلف فيها. ثم انه الويل هنا ذكره احتمال ويل للمصلين الذين لا يصلون فهو يحتمل ان يكون ويلا مثل كفار ويحتمل ان يكون ويلا مثل الفكار الضرير لك طرع عليه الاحتمال نقل به او استدلال او دعم. كذلك ايضا هل حتى نقول ان تارك الصلاة يستحق الويل هل هذا يدل على كفره؟ لا يدل على كفر لو ان صلى له وغول بدليل يدل على انه يخلد فيه من الابد هذا الذي يدل على كفره من استقواء الويل له هل يدل على كفره؟ من غيره فلا يدل على كفر الا بالطائر الخروج في هذا الوقت. ايضا استدل بقوله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قالوا ان الاسلام عباره عن تصديق الخبر ومن اجتهاده الامر. فالاسلام الذي هو تصديق الخبر لا يوجد تصديق الخبر التلبيس. طيب الاسلام الان هو ايه؟ التلبي عن الصلاه والصلاه. فكما قال كما يقول الاسلام للتكذيب كذلك يقول للتولي عن الصلاه او المقابله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فكذب عكس صدق يعني لم يصدق ولكنه كذب ولا صلى مقابلته تولى. فالتولي على الساعه بعدم الصلاه قالوا يساوي التكذيب وهو تماما مثل التكذيب المنظم به بالتأكيد، فلا صدق ولا صلى ولكن كبر وتولى. قال كما يقول الإسلام بالتكبير كذلك يقول بالتولي عن الصلاة، لأن جعل التولي مقابلة من إيه؟ للصلاة. فلا صدق ولا صلى ولكن كبر وتولى، فإذا التولي عن الصلاة تكبير أو نقل تكبير. الجواب أن لا يصلي لأن التولي الذي هو ترك الصلاة مخرج من الإسلام كالتكبير. التكبير مخرج من الى خلاف، التكبير مخرج من الى خلاف. اما ترك الصلاه يعني كان مسلم ان المخرج منه الاسلام خلاف. لان الله تعالى قال الا من تولى وكفر، والعقل يقتضي المهارة، فمن عن التولي يمكن ان يكون خلاف الكفر. تولى وكفر، اذا التولي هو الكفر. واضح؟ طبعا مش كتاب كتب اخرى قوية يكون فيها مصير وكفر. وليس لما ان التولي معناه او معناه من لو سلمنا يعني بهذا الذي ذكرناه ان التولي عن الصلاة كانت يعني ضد كان ضد التولي ضد التطوع او التلاقي، وأنكر الجمع بين ذلك وبين أدلة عدم التكفير فيحمل على أنه يكون كفرا، لكنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. من الذي تجعلك عن ذلك؟ جمعا بين الأدلة التي ذكرناها على عدم التكفير وهو هذا الدليل. من هذه الأدلة فأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الكافرون. كان عطاء والصلاة المكتوبة. فهنا حكم عليه بالكفران المطلق، يعني كل من ألقاه مال أو ورده عن الصلاة فوقف عليه بالكفران، فأولئك هم الخاسرون. وهذا لا يكون إلا بحق الكفار. فالجواب أن الكفار يوصفون بالأكثرية سورة أفعل، كما قال تعالى في الجبريل ما ظلم انهم في الاخره هم الاخسرون، وقال تعالى وهم في الاخره هم الاخسرون. فهذا يدل على زواج الخسران الكافر على خسران تارك الصلاه. فهناك فرق بين الكفر وغيره، ان في الكهنه الذي يقولون اموال واولاد عن ذكر الله قال وما يقع ذلك فاولئك هم الخاسرون. اما الكفار فقال في كونهم فلاك هم الاخسرون، ويدل على زواج الخسران الكافر عن خسران طارق الصلاة. استدلوا أيضا بقوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ونذكر بقوله أقيموا الصلاة لذكري أو أقيموا الصلاة. فرق الجبل اقترن السجود بماذا؟ بالتوفيق، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقالوا إن من أعظم التوفيق التوفيق هو بالصلاة، فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل وهذا يقول عباره لا يؤمن بها، وانه سبحانه وخلق قد يؤمن بها وانه لا يذكرون. ثم العلم والاعجاب انه اذا ذكروا بها ويذكروا مثلا بالصلاه يقبضون الله تبارك وتعالى. فمن وقع هذا فلا يكون مؤمنا ولكن سيكون كافرا. الجواب عن هذا الاستدلال ان العرق محموله على نفس كمال الايمان، لا على نفس الايمان المطلق المؤدي الى خروج من الملك. يعني مكتوب انما يؤمن بآياتنا ايمانا كاملا كاملا. فهذا ايضا على قبول الجمع بين الادله. كذلك ايضا استدلوا بقوله تعالى واذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون غير يومئذ للمكذبين، واستدلوا بقوله كونوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. فاجيب عن ذلك بأن الوعيد بالويل لا يستلزم الخلود في النار. أما أدلة السنة فكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن غير الغيب غير الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا رواه مسلم. منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا زيادة عنه، وأن الفعل يوصف أحيانا بأنه كفر لكن لا يكون كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون كفرا دون كفر. والأمين على ذلك كثيرة، فمثل الكتاب اعتبار المسلم كفر أو اعتبار المسلم كفر كفره كفر مع ذلك كان فمن عفو له من أخيه شيء فكفر كفر في الكتاب. فذلك حسن الكلب بالمؤمنين والإنساء فضلوا هنا المؤمنين الكفر وقال بعد ذلك إن من هنا أخطأ أخطأ بين أخطأ وقد رفع تقرير في الإيمان مع وقوع الاحتمال تدل على أن الكفر في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد الكفار لكن إذا رجعوا بقول لا وكفر هنا